إذا تسرى الله خالص تعالی Oh!

Oh! الله يزيد. الثانية والنبع مثال. الثالث والنبع. اهدنا الصراط ألف لام ميم ذا